الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. ليس للدنيا ثبوت، إنما الدنيا كبيت نسجته العنكبوت. كان السلف الصالح في مثل هذه الأيام في وداع شهر رمضان المبارك تجري دموعهم على الوجنات حرقة على وداع هذا الشهر، إذ أنهم علموا وأدركوا ما في هذا الشهر من المغفرة والبركة والرحمة ومن الضيافة الإلهية، فكانوا في ضيافة الله يتنعمون بأسمائه الحسنى وبموائد الله وخوان الله بأطعمة مختلفة من آيات قرآنية وأدعية ومناجات وحالات وبكاء وليالي قدر وصيام وتقرب روحا إلى الله سبحانه وتعالى. لذا عندما كان العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك واقعا يتأسفون، وحتى منهم من يندم لما لم يستفد أكثر من هذا الشهر، والواقع ذلك. والعجيب يعني بالنسبة لي أرى أنه هذا الشهر سرعان ما انقضى، سريع جدا كان، يعني قبل أقدر أقول لحظات ودقائق كان أول الشهر، واليوم نحن في ليلة 26 من شهر رمضان المبارك، سريع جدا. على كل حال لم يبق من الأيام إلا ما يعد بالأصابع، ويا ترى هل نبقى إلى قابل إلى سنة أخرى إلى شهر رمضان آخر؟ الله أعلم. قضي الأمر، ولكن لا تأس على ما فات ولا تفرح بما آت، واغتنم الساعة التي أنت فيها. المفروض أن نغتنم ساعات العمر، فإن العمر سحاب ويمر كما يمر السحاب، فالمفروض أن نغتنم هذه الساعات وهذه الليالي المتبقية والأيام المتبقية. تبادر إلى ذهني أن يكون حديثي في هذه الليالي المتبقية عن الدنيا، وما أدراك ما الدنيا؟ الدنيا التي شغلتنا، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الدنيا عندما نرجع إلى الإسلام والثقافة الإسلامية ومصدر ثقافتنا الإسلامية أي القرآن والسنة الشريفة المتمثلة برسول الله وبمنهج أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، عندما نرجع إلى مصدر شريعتنا ومصدر ثقافتنا نجد أن هناك طائفة من النصوص الدينية تمدح الدنيا، وهناك طائفة تزيد على الطائفة الأولى تدم الدنيا غاية المدمة. فيا ترى الحق مع من؟ الحق مع من يدم الدنيا كما نجد أمير المؤمنين في نهجه البليغ عشرات من الخطب إنما هي خصت لمدمة الدنيا بكلمات أديبة بارعة بعبائر بليغة جدا فيها ما فيها من الكنوز من المعارف من العلوم من المواعظ من الإرشادات عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تدم الدنيا. وهناك طائفة أخرى تمدح الدنيا أيضا في نهج البلاغة، يعني في نهج البلاغة تجد روايات تدم الدنيا وروايات تمدح الدنيا، فربما القارئ والمطالع يستغرب من هذا ويشعر أن هناك تناقض وتهافت بين الخطب، والحال ليس الأمر كذلك، بل الدنيا تكون ممدوحة كما أنها تكون مذمومة. ولابد أن نعرف أي دنيا مدحت في أحاديثنا الشريفة وأيها دمت، لابد أن نعرف ذلك حتى نعرف أنه يا ترى هل نحن من أهل الدنيا الممدوحة أو من أهل الدنيا المذمومة، لأنه على كل حال نحن في هذه الدنيا نعيش، فعلا نحن أبناء هذه الدنيا، هذا لا يمكن أن ينكر أنه كل واحد منا إنما هو ابن هذه الدنيا. فيا ترى دنيانا دنيا ترضي الله أو دنيا تسخط الله؟ لابد أن نشخص ذلك، وذكرت لكم بالأمس أنه الإنسان موقف، فلازم في هذا الموقف يشخص على أنه دنيوي مذموم أو دنيوي ممدوح. هل هناك فرق بين الدنيين حتى نعلم بأنه نحن من أي دنيا، من دنيا المذمومة أو الممدوحة؟ من خلال مطالعتي في الروايات التي تذكر هذا المعنى وصلت إلى هذه الحقيقة، أنه الدنيا إنما ننظر إليها بنظرتين، ليطغى الرآه استغنى، يعني المسألة إنما هي تابعة للرؤية، رؤى الإنسان هي التي تحدد مدح الدنيا أو مذمة الدنيا، كيف تنظر إلى الدنيا. إذا نظرنا إلى الدنيا على نحو الاستقلال وأنه تؤخذ أولا وبالذات، وأن الدنيا هي الهدف هي المقصود هي المراد، إذا كانت الدنيا بهذا المستوى من السلوك من الفكر من العقلية من الأقوال من الأفعال، يعني أفعالك أقوالك عقليتنا روحنا سلوكنا شعائرنا مشاعرنا شعورنا، إذا كان يدور في هذا الإطار الدنيوي فهذه الدنيا مذمومة، الدنيا التي نقصدها على نحو الاستقلالية، أنه أريد الدنيا بما هي دنيا. حتى يصل بنا الأمر، بعض الأحيان الإنسان يصل بالأمر أنه يعبد هذه الدنيا، يكون من عباد الدنيا من عباد الدينار والدرهم، الدينار والدرهم كناية عن الدنيا، فيعبد الدينار والدرهم، ومنهم من يكون قبلته زوجته، في الحديث الشريف قبلتهم نساؤهم، يعني يصل الأمر أنه في العبادة يتوجه إلى شهوته، شهوة الباطن وما دون الباطن، فيكون حينئذ دنيويا، ويكون تكون هذه الدنيا موسومة بالنارية موسومة بالمعصية، بالرذالة، بالحقارة، بالبغض، بأن الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الدنيا. في أحاديثنا الشريفة الله يبغض الدنيا، وإن الله يحب الآخرة، لأن الدنيا دار والآخرة دار، كلا الدارين للإنسان. فالإنسان بين، إما أن يكون في دار دنيوي وإما أن يكون في دار أخروي، وكلا الدارين دار الحيوانية، يعني هذه الدار إنما الإنسان فيها حي، يعيش بحياته، يعيش في هذه الدنيا بحياته النباتية، بحياته الحيوانية، بحياته الإنسانية، وحتى يصل الأمر أنه يعيش بحياته البرزخية، شهداء عند ربهم يرزقون في عالم البرزخ، ويعيش بحياته الإلهية عند ربهم في ظل عرش الله عند مليك مقتدر، فيعيش حياة إلهية. فالإنسان عندما يعيش في هذه الدنيا الدنية، تارة يعيش في إطار هذه الدنيا، وتكون الدنيا دار الحيوانية له، بمعنى أنه لا يرى في هذه الدنيا إلا ما يشبع بطنه، فلذا تجده متوغل في الملاذ، في الشهوات، في قضايا واقعا يصل الإنسان في بعض الأحيان عندما يتبع شهوته يصل إلى مرحلة بحيث يفقد الإنسانية، يخرج من طوره البشري، يعني لا يكون بشريا، لا يكون إنسانيا، إنما يكون حيوان، بل أضل سبيلا، يعني حتى الحيوان يخجل من فعله. حتما سامعين أنه بعض الأحيان يصل الأمر بالإنسان أنه يعني مع الأسف المنبر منزه عن أن تذكر هذه القضايا الوحشية على المنبر، هذه القضايا الشهوانية، لكن تعرفون مجرد إشارة، والعاقل تكفيه الإشارة، الحر تكفيه الإشارة، أنه الإنسان يقترب مع حيوان، يعني هذا الإنسان شوف ايش قد رذيل أصبح، بحيث أنه يشبع شهوته مع حيوان، هذا إن دل على شيء دل على حيوانيته، في قمة الحيوانية، بحيث الله سبحانه وتعالى أعطاه العقل، مفروض أن يكون عاقل في شهوته في ملاذه، إنما يعمل بعقلانية، وإذا به يفقد هذا العاقل، ويصل الأمر به أنه مع الحيوان يعيش حيوانية وحشية رذالة إلى آخر نهاية، بحيث واقعا الإنسان يخجل بعض الأحيان عندما يسمع أو يقرأ في الكتب هذه المشاهد، واقعا يخجل أن يقول أنا إنسان، لأنه يشوف هذا مثلي يفعل هذه الأفعال الحيوانية، هو من نفسه يخجل أنه واقعا أنا إنسان، هذا إنسان وأنا إنسان، يخجل أنه ينسب نفسه إلى كونه إنسانا، لما يرى من الوحشية عند الناس، لما يرى من الرذالة عند بعض الذين تلبسوا بهذا اللباس المقدس، لباس الإنسان، لباس الإنسانية، فهنا تتغلب عليهم الشهوات. فمثل هذا الذي يعيش هذه الدار تسمى دار الحيوان. وعندنا يوم القيامة في القرآن الكريم يعبر بيوم الآخرة دار الحيوان. الفرق بين الحيوان والحيوان، هذه نكتة قرآنية لا بأس بها، من باب أضف إلى معلوماتك، الفرق بين الحيوان والحيوان هو أنه دار الحيوان دار الدنيا باعتبار دار الحيوانية والحياة الحيوانية، يعني من كان له قوة نامية وقوة مغذية وقوة مولدة، وهي عبارة عن الحياة النباتية، ثم بعد ذلك يكون حساس متحرك بالإرادة، وهي الحياة الحيوانية. فإذا كان ناطقا يدرك الكليات ويتعقل الأمور يتفهم الأمور، فحينئذ يكون إنسانا، فإما أن يكون الحيوان نباتي أو حيواني أو إنساني، يعني ما له الحياة، إما أن تكون حياة نباتية أو حياة حيوانية أو حياة إنسانية في هذه الدنيا. فالدنيا إنما هي دار الحيوان، باعتبار هذه الحياة منقطعة. الوردة تبذل تذبل معذرة، الوردة والزهرة تذبل، الشجرة تموت، والإنسان يموت، والحيوان يموت، بمعنى أنه هذه الحياة الحيوانية تنقطع، نهايتها الموت، نهايتها العدم، ينقطع. هذه الحياة بما أنها تنقطع تسمى بدار الحيوان، أما الآخرة فتسمى بدار الحيوان، يعني حياة أبدية. إذا كان بفتح الحاء المهملة يعني بدون نقطة تسمى بدار الحيوان، يعني الدار الأبدية. هناك بعد ماكو موت، لا موت فيها ولا شمس فيها ولا قمر فيها ولا أيام، هناك الحياة أبدية. إما أن يكون في نار جهنم مخلدا أبدا والعياذ بالله، وإما أن يكون في الجنة أبديا، فدار الحيوان حينئذ. فالإنسان بين دار الحيوانية ودار الحيوانية، بين دار الدنيا ودار الآخرة. فحينئذ إذا أردنا الدنيا على نحو الاستقلال فإنها تكون ضرة الآخرة، شريكة للآخرة، لأن الآخرة أيضا إنما يؤخذ على نحو الاستقلالية. فإذا كانت الدنيا على نحو الاستقلالية فتكون حينئذ تضر بالآخرة، ضرتها تضر بالآخرة، تمنع عن الآخرة، تحجبك عن الآخرة، تنسيك عن الآخرة، لأن أردت الدنيا على نحو الهدفية، على نحو أنه هي الهدف هي المقصود. في سيارتك أردت الدنيا، في بيتك أردت الدنيا، في أولادك، في أسرتك، في بيت مسجدك، في كل شيء، إذا أردت الدنيا على نحو الاستقلال، أنا أردت الجاه والمقام في دنياي على نحو الاستقلالية، أكون رئيس، أكون مسؤول، أكون مدير مثلا، أو أردت الحسينية، يعني حتى العباديات إذا كانت للدنيا على نحو الاستقلال، صلاتك إذا أطلبت بها الدنيا على نحو الاستقلالية ستكون صلاة دنيوية، صلاة لا تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لذا من صلى لكي يرضي شخصا آخر، أو صلى باعتبار أنه شخص آخر يرى صلاته ويمدحه على صلاته، يعني صلى برياء، هذه الصلاة تكون أولا باطلة، وثانيا لا تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وثالثا يكون المؤمن مشركا بشرك خفي، لأنه الشرك إما يكون شرك جلي وهو الشرك الأكبر، وإما يكون شرك خفي وهو الشرك الأصغر وهو الرياء. فالمؤمن ربما يكون مشركا في حياته بشرك خفي فيما إذا كان مرائيا في عمله. فصلاتك الدنيوية إذا كان المقصود منها هي الدنيا وما في الدنيا، فحينئذ هذه الصلاة تمنعك عن الآخرة، لا توصلك إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف بقضايا دنيوية الأخرى؟ إذا الصلاة اللي هي عمود الدين إذا كانت تتصف بالدنيا تعتبر هذه صلاة دنيوية، هذه الصلاة شيطانية، ليست صلاة رحمانية، ليست صلاة إلهية، صلاة شيطانية، لأن فيها الشرك، والشرك من الشيطان، الشيطان هو المشرك، فحينئذ هذه الصلاة تكون صلاة شيطانية فتمنعك عن الآخرة. فكيف بالقضايا الأخرى؟ فكيف بالأموال؟ فكيف بالجاه، بالمقام، وبكل ما في حياتك الاجتماعية وأبعاد هذه الحياة الاجتماعية، اقتصادك، سياستك، ثقافتك، كل ما تتصور في هذه الحياة من الأبعاد ومن الجهات، فإنها تتصف حينئذ إن انقطعت عن الآخرة تتصف بالدنيا. فإذا طلبنا الدنيا على نحو الاستقلال فهذه تكون دنيا مذمومة. أما إذا كانت الدنيا مصدرة كما مثلت هذا المعنى من قبل، إذا كانت الدنيا مصدرة وخط مستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، دنياي في طرف بداية الصراط المستقيم ونهاية هذا الصراط المستقيم هي الآخرة، فإذا كان الصراط المستقيم من الدنيا إلى الآخرة متصلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، هذه الدنيا تكون دنيا ممدوحة، هذه الدنيا تكون دنيا متجر أولياء الله كما قال أمير المؤمنين، تكون مسجد أحباء الله. عندما ذم الدنيا شخص ذم الدنيا عند أمير المؤمنين كما في نهج البلاغة. أمير المؤمنين قال ويلك لما تذم الدنيا، الدنيا إنما هي متجر أولياء الله ومسجد أحباء الله، يعني أحباب الله سبحانه وتعالى إنما وصلوا إلى مقام الحب في هذه الدنيا، سجدوا لله في هذه الدنيا في هذه الأرض فوصلوا إلى مقام الحب فكانوا أحباء الله. وكذلك أولياء الله إنما وصلوا إلى مقام الولاية في تجارة هذه الدنيا. هل أدلكم على تجارة لن تبور؟ أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر، آمنوا بالغيب، آمنوا بالله سبحانه وتعالى بالمبدأ والمعاد وما بين المبدأ والمعاد من النبوة والإمامة والصفات وما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. عندما آمنوا بذلك فكانت تجارتهم لن تبور، كانت تجارة رابحة، فاشتروا أنفسهم بجنات الله سبحانه وتعالى، إذ أن ثمنهم الجنة كما قال أمير المؤمنين ثمنكم الجنة فلا تبيعوا أنفسكم بأرخص من ذلك. لا تبيع نفسك أقل من الجنة، هذه لحيتك لا تطيع أقل من الجنة، يعني إذا تطيع لحيتك بيد واحد أعطها لمن يوصلك إلى الله، يوصلك إلى الجنة إن شاء الله. فالدنيا إذا أخذت على نحو الاستقلالية هذه دنيا مذمومة، أما إذا أخذت على نحو التبعية ثانيا وبالعرض، يعني أخذت على نحو أنه طريق إلى الجنة، مسجد إلى الجنة، متجر يعني مكان تجارة، متجر إلى الجنة إلى الآخرة، حينئذ ستكون دنياي آخرتي وآخرتي دنياي. ومن أصلح آخرته أصلح الله دنياه، يعني من لأنه هذا متصل، باعتبار أنه هذا متصل فإذا فكر الإنسان بإصلاح آخرته، لأنه هي دار الحيوانية هي دار البقاء، أما هذه الدار هي دار الفناء، فحينئذ يكون الإنسان سعيدا في آخرته كما يكون سعيدا بدنياه، وإن الله سبحانه وتعالى يتكفل بسعادته في دنياه كما يتكفل بسعادته في آخرته. الدنيا دار امتحان، دار اختبار، الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، إلا أنه لله الحجة البالغة، الله يعلم من الكافر ومن المؤمن. وفي عالم الذر أحاديث كثيرة عندنا أنه الإنسان مر بعوالم قبل هذا العالم، قبل هذه الدنيا. تعلمون كلمة الدنيا من ناحية اللغة العربية مؤنث، مؤنث للداني، دنيا مؤنث الداني، مثل صغرى ومؤنث الأدنى، معذرة مؤنث الأدنى، مثل صغرى وأصغر، أصغر وصغرى، أدنى ودنيا، زين، أسلم وسلمى، أزهر وزهرة. فالدنيا إنما يكون مؤنث لكلمة الأدنى. الأدنى من باب أفعل التفضيل، من باب التفضيل يلزم أن يكون مأخوذ من اسم فاعل وهو الداني، فالأدنى مأخوذ من الداني، الداني من باب المقابلة يلزم أن يكون في مقابله العالي، والعالي من باب المفاضلة يلزم أن يكون في مقابله الأعلى. فإحنا عندنا أربع مفاهيم في كل شيء، أربع مفاهيم سبب للتكثر وللإثنينية في الخلق، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد في ذاته في صفاته في أفعاله، وما سواه متكثر، وما سواه فيه الإثنينية، فيه عنوان الإثنينية. هذه الإثنينية إنما تكون من العالي والداني، والتكثر إنما يكون من الأعلى والأدنى. فعندنا أربع معاني: الأعلى والعالي والداني والأدنى بالسلسلة، مراتب أربعة: الأعلى، العالي، الداني، الأدنى. الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، ثم في خلقه الأعلى إنما يكون محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. وهذا هو الإنسان الكامل، والذي يسمى بالحقيقة المحمدية، جامع الجمع، جامع أسماء الله وصفات الله. ثم بعد ذلك هذا الإنسان الكامل يتنزل في قوس النزول، يتنزل إلى مرحلة الدنيا، إلى هذا العالم. فهناك عوالم قبل هذا العالم، عوالم الداني والعالي والأعلى في هذا القوس. إذا شبهنا على شكل دائرة مثلا، تكون هذه دائرة ذو قوسين، يعني إذا قسمناها إلى نصفين يلزم أن تكون الدائرة ذو قوسين. شوف أصابع اثنين، إذا أنا افرقت هنا الأصابع اثنين راح يصير عندي قوس هنا وقوس هنا. فالآن إذا مصر زحمة خلي حتى أنا أبين الموضوع. فهذه الدائرة اللي أنا أمثلها الآن بإصبعين، هذه دائرة على شكل دائرة. إذا قسمنا هذه الدائرة إلى قسمين فحينئذ يلزم أن يكون عندنا قوسان. قوس يسمى القوس النزولي، يعني من فوق ينزل إلى تحت. ثم هناك قوس يسمى القوس الصعودي، يعني من التحت يصعد إلى فوق. فعندنا قوسان، قوس نزولي قوس صعودي. هذه اصطلاحات عرفانية في كتب العرفان، هذا المعنى موجود. حبيت أن أبينها، إذا طالعون كتب عرفانية تعرفون الكلمة إشارة إلى أي شيء، قوس نزولي وقوس صعودي. الله سبحانه وتعالى محيط بالقوسين باعتبار الله هو المحيط والمحاط هو العالم. فهذا العالم التكويني المجرد وغير المجرد إنما يكون بين قوسين، قوس نزولي وقوس صعودي. فالإنسان الذي الله سبحانه وتعالى خلقه ليكون رابط بينه وبين كونه، بين هذا القوس، كل من يدخل في هذين القوسين النزولي والصعودي، الإنسان يكون رابط بين القوس، بين القوس الصعودي والنزولي، وبين رب القوسين، بين رب الكون، الإنسان يكون رابطا. فالإنسان حينئذ يتنزل في هذا القوس النزولي إلى أن يصل إلى الدنيا وهو نهاية القوس، ثم بعد ذلك يصعد أيضا في عالم البرزخ، ثم عالم القيامة المحشر، ثم بعد ذلك الجنة، ثم بعد ذلك إلى ربك المنتهى. وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فيرجع مرة ثانية إلى الله، من الله في هذا القوس النزولي وإلى الله في هذا القوس صعودي. فالإنسان من الله وإلى الله، وهو الذي يسمى مقام الفناء في الله والبقاء في الله. فحينئذ أنا وأنت في هذا القوس النزولي والصعودي مأمورين أنه نمر بمراحل من الأعلى إلى العالي إلى الداني إلى الأدنى، يعني نهاية القوس وهي هذه الدنيا التي نعيش فيها. الأدنى مؤنثها دنيا، وسميت بالدنيا لكي يبين خساستها ورذالتها ونقصها، أنه جاء بصيغة المؤنث لبيانها المعنى أنه رذيلة وخسيسة، وأن الله سبحانه وتعالى يبغض هذه الدنيا، لذا اختار لها هذا الاسم حتى يدل على دناءتها، أنها دنية ومنحطة، منحطة إلى نهاية الانحطاط إلى أسفل السافلين. فالإنسان يكون بين بين في حياته، هذه الدنيا تكون بين بين، إما أنه يكون في أسفل السافلين، وإما أنه يصعد في قوسه الصعودي في هذا السلم الإيماني بدرجات الإيمان 400 درجة في هذه السلم، مرقات مرقات يصعد إلى أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى في سيره وسلوكه، فيكون حينئذ في أعلى عليين. فأنا وإنت إما لا سامح الله أن يكون كل واحد منا في أسفل السافلين من أتباع الشياطين، والشياطين يوحون إلى أوليائهم، وإما أن يكون الله ولينا، الله ولي الذين آمنوا، فيتولى أمرنا ويصعدنا مرقات مرقات درجة درجة إلى أن نصل إليه وإلى الله المنتهى. فهذه الدنيا اللي هي نعيش بها، قبلها أكو عوالم أخرى، عالم الداني والعالي والأعلى، تلك العوالم مجردة، الله اختبرنا في تلك العوالم، هذا أريد أبينه. الله سبحانه وتعالى اختبرنا في تلك العوالم. من العوالم التي اختبرنا الله سبحانه وتعالى عالم الذر، بحث مفصل جدا عن عالم الذر، أنه العالم الذر عبارة عن نشأة إنسانية أخرى قبل هذه النشأة الإنسانية. فالله سبحانه وتعالى أخرج البشرية كلهم من صلب آدم، ثم خاطبهم على شكل ذر، ثم خاطبهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. أليس محمد صلى الله عليه وآله نبيكم؟ قالوا بلى. قال أليس علي بن أبي طالب إمامكم؟ قالوا بلى. إلا أن الإنسان نسى، جاء إلى هذه الدنيا وكان شيئا مذكورا، إلا أنه نسي وسمي الإنسان لنسيانه ذلك العالم، فنسي ذلك العالم فكفر بالتوحيد. فمن الناس من يكفر بالتوحيد، ومنهم من كفر بالبلى الثاني، يعني كفر بالنبوة فلم يقل بنبوة خاتم النبيين، ومنهم من كفر بإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. فعندنا كافر في التوحيد كافر في النبوة وكافر بالإمامة. هذا الكفر الله سبحانه وتعالى يعلم به من عالم الدر، إلا أنه إذا أراد الإنسان أن يدخله بكفره إلى جهنم حينئذ الإنسان من حقه أن يقول يا رب لم تعذبني، فالله سبحانه وتعالى يقول أرسلنا إليك الرسل حتى تكون الحجة لله، حتى يكون التعذيب عن حجة حينئذ، عن حكمة وحجة، ولله الحجة البالغة. لذا هذه الدنيا الله سبحانه وتعالى خلقنا حتى ما حدث على نحو الإجمال في عالم الذر يحدث في هذه الدنيا على نحو التفصيل. إذا أريد أمثل لك وأقرب لك المعنى، أنه مثل أفرض فيلم سينمائي كامل من قبل مدروس والسيناريو مكتوب والممثلين هم كلهم يعني معلومين، من يمثل، من بطل الفيلم، من الجندي، من القائد، كل هذا ممثل، وهذا الفيلم فعلا مسدود في عالم الذر. الدنيا إنما هي دار سينما، فالله سبحانه وتعالى يفتح لك الفيلم من جدة وجديد حتى ترى ما فعله الإنسان في ذلك العالم. طبعا في ذلك العالم كان باختيار وبحرية، في هذه الدنيا أيضا الإنسان باختيار وبحرية، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما يكون مطيع لله سبحانه وتعالى بحريته وبعقلانيته، وإما يكون كافرا بنعم الله أيضا بحريته وبعقلانيته. فالإنسان حر في تصرفاته، وهذه الحرية موجودة في كل أدوار البشرية وفي كل أدوار الخلق، في القوس النزولي وفي القوس الصعودي. حينئذ النتيجة أنه الله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الدنيا دار امتحان واختبار، يختبرني يمتحني، لماذا؟ حتى يتم الحجة علي، حتى تكون لله الحجة البالغة والثابتة، على أنه يوم القيامة إذا أراد الله أن يدخل العبد جهنم لا يقول إلهي لما تدخلني جهنم ولا أعصيك، يقول لا، أنت عطيتني في عالم الدار والدليل عليك دار الاختبار، دار الامتحان، خليت لك مختبر، الدنيا مختبر، خليت لك مختبر وبينت نفسك وأظهرت ما في كينونتك، ما في وجودك من الكفر، وكذلك ما في وجودك من الإطاعة لله سبحانه وتعالى. فالدنيا دار امتحان كما أن الدنيا دار انتقال. أسماء عديدة موجودة للدنيا، ومن وراء هذه الأسماء مسميات ومعاني ومعارف، ربما إن شاء الله في المستقبل أتحدث عن هذا المعنى بالتفصيل. إذا ماكو سؤال بعد أنهي البحث وننتظر سماحة السيد حتى يتلو علينا ما عنده من المأزم الحسيني. لا موجودة أسئلة إن شاء الله. نأخذ السؤال الأول من الأخ فؤاد 14، يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سماحة السيد العلوي، يا حبذا لو تتفضلون بالمزيد من التوضيح والتعليل حين التفضل بقراءة هذه الرواية عن غفران الله تعالى لذنوب الشيعي، حيث الفهم السيء يسبب للمجتمع المزيد من الويلات والمشاكل الاجتماعية التي تفسد وتهتك بالمجتمع الإسلامي، ولا أدري هل يرضى أهل البيت عليهم السلام بأن تطرح رواياتهم وأحاديثهم الشريفة بهذا الشكل المبهم. هذا مع الدعاء والتقدير لحضرتكم الفاضل الأستاذ الجليل سماحة السيد العلوي، حفظكم الله تعالى من كل سوء. جزاكم الله على هذا الدعاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمركم ويوفقكم. نحن عندما نتحدث عن مسألة الغفران للذنوب إنما ننطلق من منطلقين، تارة نتحدث نريد أن نبين مقام الله سبحانه وتعالى ومقام الأئمة عليهم الصلاة والسلام، أنه من يلوذ بالله من يلوذ بالأئمة باعتبارهم الذين يمثلون الله سبحانه وتعالى في الأرض، فمن هم أمان لأهل الأرض، كما أن النجوم أمان لأهل السماء هم أمان لأهل الأرض. فنريد أن نتحدث عن فضيلتهم، عن مقامهم تارة، وأخرى نريد أن نتحدث عن نفس الرجل الشيعي أو المرأة الشيعية، فرق بين الحديثين. تارة نريد أن نتحدث عن فضل الأئمة، تارة عن بعبارة أخرى عندنا في الحديث الشريف أنه من بكى قطرة على سيد الشهداء، هذه الرواية موجودة في كامل الزيارات وصحيحة السند، يعني ما يمكن أن نخدش في سند هذه الزيارة، أنه من بكى قطرة على سيد الشهداء فإن هذه القطرة تمحو الذنوب وتطفئ غضب الله سبحانه وتعالى وتطفئ نار الغضب الإلهي في الحديث الشريف. وقلت لك الرواية صحيحة السند. زين هذه شنو معناته؟ معناته أنه الشيعي قد ما مسوي ذنوب يكفي أنه في مأتم الإمام الحسين يأتي ويبكي وينتهي كل شيء، يدل على فضيلة الشيعي. هذا سؤال. يدل على أنه الشيعي إلى حرية في الذنوب، هذا سؤال ثاني. أو يدل على أنه لا، إنما الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين مقام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه من يبكي لسيد الشهداء يريد أن يبين فضل سيد الشهداء، أنه يكون كيت وكيت أن يغفر للباكي مثلا، أن يطفئ هذا البكاء نار الغضب الإلهي. فأما السؤال الأول أنه فضيلة للشيعي، لا، هذا ما يدل على أنه فضيلة للشيعي، كما أنه لا يدل على أنه الشيعي بعد حرية يريد يعمل ذنوب خلي يعمل ذنوب أبدا، مستحيل. بل بالعكس عندنا روايات قال للإمام عليه الصلاة والسلام أنه تشفعون لنا. الإمام أول قال له إذا شفتون بلي، بشرط أنه يشوفون يوم القيامة. بعدين يقول له إذا حشرت بصورة إنسان، لأنه إنما نشفع للإنسان ونشفع للحيوان، إنما نشفع للإنسان. فإذا حشر الإنسان بصورة إنسان عندئذ نعم الإمام النبي يشفع له. أما والعياذ بالله عندنا أحاديث كثيرة أنه بعض الذنوب من كان مثلا يحب الدنيا يكون يوم القيامة كالكلب، يعني يحشر بصورة كلب. من كان يحب الدنيا ومات بمحبة الدنيا يوم القيامة يحشر بصورة كلب. أو مثلا من كان متكبرا في الدنيا يوم القيامة يحشر بصورة نملة تطأها الأرجل، يعني عندما يوم القيامة يتصور هذاك الإنسان بالتصوير أعمال تتجسد فيصورون عمله بصورة نملة، لذا يصغر يصغر إلى أن يصير على شكل نملة، يعني الناس يشوفوا نملة، مو أنه الجسم واقعا يصغر إنما يحشر بجسمه، لكن الناس ينظرون إليه بنظرة نملة فيطؤونه حينئذ. أو مثلا من يستغيب الناس، عندنا في الحديث الشريف في عالم التجسد تجسد الأعمال، لسانه يطول في المحشر بحيث جميع الناس يطؤون لسانه الذي استغاب به الناس وأكل به لحوم الناس والعياذ بالله، هذا أثر الغيبة يوم القيامة. فهذا المعنى يدل على أنه إذا حشر الإنسان إنسانا فإن الشفاعة تشمله، وإلا إذا حشر حيوانا حتى لو كان شيعيا، إذا مات على شكل حيوانية مثلا كانت القوة السبعية غالبة عليه، كانت القوة الشهوانية غالبة عليه، ليست القوة العاقلة هي الحاكمة في وجوده، باعتبار في علم الأخلاق عندنا قوة في الإنسان، قوة السبعية، القوة الغضبية، القوة الوهمية الشيطانية، القوة العاقلة. فإذا حشر على قوة بهمية مثلا، حشر على شكل حمار، أليس عندنا العالم الذي لا يعمل بعلمه كالحمار يحمل أسفارة، يعني مثل حمار أجلكم الله يشيل كتب، هذا صريح القرآن، يرفع الكتب على ظهره، يحمل أثقال من الكتب على ظهره. فربما تجد من العلماء عند مكتبة سيارة في دماغه، دماغ مخ مكتبة سيارة، كل شيء عنده معلومات كمبيوتر، لكن عندما لم يعمل بعلمه يوم القيامة هذا الكمبيوتر العلمي الذي في ذهن العالم يكون حينئذ بضرره وليس بنفعه. لذا عندنا في الحديث الشريف العلم الذي لا يعمل به هو الحجاب الأكبر، يمنعه عن الله سبحانه وتعالى، وينقلب العالم في العالم الذي لا يعمل بعلمه ينقلب يوم المحشر بشكل حمار، عندنا في الروايات أنه ينقلب بشكل حمار. فحينئذ الشيعي الذي يرد على شكل إنسان، وهذا يعني على أنه في الحياة الدنيا عليه أن يكون إنسانا إنسانيا، وإلا إذا كان ويا جوارين يتعارك، ويا أصدقاء يتعارك، الزوجة مع الزوج عركة بالبيت دائما، والزوج مع الزوجة عركة إلى الصباح دائما، قيل وقال، هاي مو إنسانية، إنما هذه حالة سبعية، ذولا حواوين يعيشون تحت سقف واحد، وإلا إنسان المفروض يتفاهم، المفروض تفاهم، تحابب، توادد، وإلا إذا في حسينية عركة واحد يضرب الثاني مثلا، أو في البيت عركة أو ما شابه ذلك، حيث هذه الصفات تدل الدنيا، واحدة من أوصاف الدنيا، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، الدنيا جيفة وطلابها كلاب، يعني في عالم المعنى عندما الله سبحانه وتعالى يفتح بصر العارف ويرى الناس يراهم على شكل حيوان. قال عليه الصلاة والسلام عندما قيل له أبو بصير قال يا ابن رسول الله ما أكثر الحجيج في هذا السنة، حج حج هواية جماعة جايين. الإمام قال له ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. أبو بصير عمي ما يشوف، إلا أنه الإمام تصرف تصرف ولائي فمسح على بصره ففتح بصره الباطني إضافة على بصره الظاهري، فتح بصره وإذا به يرى من يطوف حول الكعبة حيوانات ضارية ومختلفة إلا أعداد قلائل يعدون بالأصابع على شكل إنسان. قال شوف هذا واقعهم، لأنه ما يعرف إمامه هذا ما يحشر على شكل إنسانية. الذي لا يعرف إمامه ولا يقتدي بإمامه، يوم نحشر الناس كل واحد بإمامهم، فإذا كان إمام الضلال فإنه يحشر مع أمة الضلال يعني في جهنم، فيحشر حيوانات جهنمية. ومن كان إمامه إمام حق إمام عادل فعندئذ يحشر مع إمامه العادل إمامه المعصوم، باعتبار أنه معصوم فيحشر مع المعصومين. فعليه إذا كان الإنسان إنسانا معنى ذلك أنه على الشيعي أن يهذب نفسه، كونوا لنا زينا ولا تكونوا لنا شينا. المفروض أنه يقولون عندنا في الحديث الشريف عيشوا بين الناس في الشكل اللي عد أمانة، يقول خلي أمانتنا عد هذا الشيعي، لأنه أأمن واحد في المنطقة هذا الرجل الشيعي. إذا عدهم حاجة يذهبون إلى هذا الرجل الشيعي، لأنه أسخى واحد بالمنطقة هذا الرجل الشيعي. فالشيعي المفروض أن يكون زين لأئمته عليه الصلاة والسلام، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. فمثل هذا الشيعي بالله عليك يذنب أبدا؟ هذا الشيعي إنما يكون دائما في طاعة الله سبحانه وتعالى، في خدمة الله سبحانه وتعالى. وإذا أذنب سرعان ما يتوب ويستغفر، وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم يبصرون، فيتذكر ويبصر فيتوب إلى ربه. وحينئذ من يتوب فإن الله هو الغفار التواب، ويحشر يوم القيامة إنسانا فتشمله الشفاعة النبوية الشفاعة الولوية، أي شفاعة أولياء الله الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. والحديث ذو شجون. أحسنتم مولاي. سؤال من الأخ اسمه طبعا أرقام 1, 2, 3, 4, 5 إلى آخره، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، عندما استيقظ من النوم يكون في فمي دم وذلك لالتهاب في اللثة، فهل هذا يؤثر في الصيام أم لا؟ طبعا إذا لا ما يؤثر، إذا لم يبتلعه ولا يعلم بابتلاعه لا يؤثر، فحينئذ يخرج ذلك ويلقيه، لأنه الدم إذا استهلك في الفم مثلا الدم قليل، أفرض قطرة الدم من الأسنان خرجت واستهلكت هذه القطرة في بصاق الفم، فحينئذ يجوز البلع. أما إذا لم تستهلك وبقي الدم هو الحاكم على بصاق الفم، هنا يحرم بلع هذا الدم. فلذا لابد أنه من يستيقظ صباحا ومبتلى بهذا الشيء لابد أنه يبصق أولا، يخرج الدم من فمه، ثم بعد ذلك يطهر الشفتين إذا لاحت الدم. إذا لا ملاحت الدم ما يحتاج إلى تطهير الشفتين، أما إذا لاحت الشفة الدم حينئذ عليه أن يطهر تلك الشفة أيضا. أما أنه إذا لا يعلم فإنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ من أقصى المدينة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولاي، ورد في الحديث أن لله 1,000,000 آدم و 1,000,000 عالم، وكذلك يقول السيد العلامة الطباطبائي أننا الجيل الخامس على الأرض، فهل هؤلاء قامت قيامتهم؟ وهل لكل عالم ونشأة قيامة خاصة بها أم أن القيامة عامة للجميع؟ وهل هناك معلومات أنه بعد انتهاء عالمنا هنالك عالم جديد يأتي؟ طبعا هذا السؤال وأمثال هذا السؤال نصيحتي للإخوان أنه دائما اسألوا ما يبتلى به الإنسان في حياته، يعني أشياء اللي تبتلى الإنسان المفروض هو يسأل بيها. اسأل أنه من أين أتيت وإلى أين أذهب ومن أنا وماذا يراد مني وماذا الذي يخرجني عن ديني. هذا علم الأولين والآخرين جمع في هذه الكلمات الأربعة كما ورد عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. فالمفروض أنه نعيش في مثل هذه الأسئلة، يعني الأسئلة اللي تهمني أنا، شلون أصير خوش آدمي، أنا شلون أصير ولي الله، كيف سلمان وصل إلى مقام سلمان من أهل البيت وإني لا زلت في بداية الطريق، ليش ما عندي هذا الشعور السلماني، ليش ما عندي إيمان أبو ذر لا أقل، لا أقل إيمان المقداد، لا أقل إيمان عمار ياسر، 7 درجات من الإيمان حتى أحشر مع هؤلاء، حتى تكون سنخية بيني وبين هؤلاء، لأن السنخية علة الانضمام، فإذا ماكو سنخية بيني وبين سلمان كيف أحشر مع سلمان؟ مستحيل، لأن السنخية علة الانضمام، الطير مع الطير يطير. فحينئذ إنما أسأل سؤالاتي دائما، خلي يكون المفروض أنه أسأل عن هذه الأمور تهمني بحياتي، تهمني بحياتي الاجتماعية. من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قضية القدس شلون صارت آخرها؟ قضية فلسطين وأمثال ذلك، هذه الحوادث اللي تحدث بالعالم، خلي نعيش مشاكلنا المعاصرة. المفروض أنه الإنسان الواعي يعيش مشكلته الفردية المعاصرة، يعيش مشكلته الأسروية المعاصرة، يعيش مشكلته الاجتماعية المعاصرة، ولا يسأل عن آدم أنه هل هناك خمس آدم قبلنا أو ألف آدم قبلنا أو يكون بعدنا. هذا علمه عند ربي، الله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. الله قادر على كل شيء وعالم بكل شيء، فإذا اقتضت قدرته أن يخلق ألف ألف آدم فإنه يخلق ألف ألف آدم، وإذا لم يقتضي الأمر ذلك فلم يخلق. الذي ثبت عندنا أنه آدم أبو البشر إنما هو آدمنا، اللي إحنا أبناء بني، نحن أبناء آدم، بني آدم. يا بني آدم خذوا، يا بني آدم خذوا حذركم، يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم افعلوا كيت وكيت. نحن المخاطبون ببني آدم، آدم الذي خلق من تراب والله سبحانه وتعالى جعله خليفة في الأرض، هو أبونا لا غير. أما هسه هناك آدم آخر عندنا في الروايات، طبعا هذا المعنى مدى صحة هذه الروايات، إذ بعضها إسرائيليات، إذ بعضها موضوعات، إذ بعضها مجعولات، فالروايات يحتاج إلى تمحيص، إلى تفكيك، وإلى تمييز السقيم من غير السقيم، الصحيح من السقيم. حينئذ مسألة تاريخية ولا تنفعنا في الواقع والحقيقة، يعني ما تحل لي مشكلة. هسه أفرض أنا علمت أنه آدم خمسة أكو وأنا خامسهم، أبويا آدم أبو البشر إنما كان خامس الآدميين مثلا، أو أن عندنا ألف آدم، ثم ماذا؟ شي اللي يزيد بعلمي شنو؟ شي اللي يهذبني؟ شي اللي ينفعني يوم القيامة شنو؟ أنا أنتفع يعني في القبر عندما أسأل يا شيخنا، أسأل أنه أنت ابن الخامس لمثلا، أنت الابن لآدم الخامس، أو أنت ابن لآدم الألفي مثلا، ما أسأل، إنما أسأل من ربك؟ من ربك؟ تعال، من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ هذا المهم، مهم إمامك، لأنه الله سبحانه وتعالى لا يرد عباده إلا من طريق الإمامة. إذ الإمامة إتمام لخط النبوة، والنبوة إتمام لخط التوحيد، فالله يريد توحيد مع نبوة، ونبوة مع إمامة، فمن إمامك؟ هاي المشكلة. المشكلة الآن المسلم في كل العالم، المسلمون تعصبا لآبائهم إنما أخذوا خطا ليس فيه الإمامة، لم تكن الإمامة الحق العادلة المعصومة حاكمة. حينئذ أنت بمن تتمسك؟ تتمسك بفلان وفلان الذي قضى عمره الأكثر في الشرك، وإن الشرك لظلم عظيم، ولا ينال عهدي أي عهد الإمامة والخلافة من كان ظالما. المفروض أن هذه المسائل تطرح حتى أنه تكون سبب لنجاة الناس، يعني تفكر بنجاة الناس، أنه ذول خطية الناس، حرامات ذول الناس يكون سبب أنهم جهلهم وتعصبهم لآبائهم يكون سبب أن يدخلوا النار. فعليك أن تسعى وتسأل دائما عما ينفعك وينفع المجتمع المسلم إن شاء الله. وإلا أكو آدم أكو ماكو آدم، هذه مسألة إنما مسألة موجودة بالروايات، وأنا بنظري ما يعني ما بها معنى لطرح مثل هذه المسائل مع وجود هذه المشاكل اللي الآن نعيش. عراقنا الجريح الآن شو راح يصير؟ عراقنا بالأخير آخرة شو راح يصير؟ المفروض نفكر بعراقنا شو راح يصير، من راح يستلم آخرها؟ علمانيين، الإسلاميين، الشيوعيين، البعثيين مرة أخرى يرجعون، الأمريكا تحكم آخرها. اسألني عن هذا، أنا هاي شلون المشكلة؟ شلون تحلوها؟ العلماء شلون راح تحلوها لها؟ شلون راح تواجهون السياسة؟ تدخلون بالسياسة؟ لا تدخلون بالسياسة؟ تحكمون بها؟ لا تحكمون بها؟ إذن قضايا مهمة. أنت لما تطرح لي هذا السؤال صار 10 دقائق ده أشرح لك هالموضوع. طبعاً أنا أبغي من ذلك أنه حتى يتفتح الفكر الشيعي ويتفتح الفكر الإسلامي، أنه المفروض يسأل سؤالات اللي تنفع المجتمع ويفكر بما ينفع المجتمع. يعني أنا استغليت هذا السؤال حتى أطرح هذه الفكرة، أنه عليك أن تعيش المعاصرية، تعيش اللي عصرك، تكون ابن زمنك، ابن وقتك، أدبوا أولادكم بأداب الزمان. الآن فعلا زمانك شيء يحتاج، المفروض أنه تحللنا المشكلة فعلا، المشكلة الاقتصادية، المشكلة بنوكنا الإسلامية شلون تحلوها الآن؟ واقع البنك الإسلامي الآن هذه بنوكنا أخو فيها ربا، حتى البلاد الإسلامية فيها ربا، شلون تحلونا مشكلة الربا؟ المفروض أنه هكذا يسأل حتى يكون شنو سبب لي شلون خمس مسألة الأخماس، هاي الناس اللي الآن شيعة أمير المؤمنين وكلهم عندنا في الفتاوى على أنه كل من لم يخمس، هذه فتوى موجودة شوفوا عند كل المراجع، كل المراجع الأحياء والأموات، كل من ما يخمس غسل باحتياط. ليش؟ لأنه غسل بحق للسادة والإمام، غسل غصب باعتبار لمن ده يغتسل هذا الماء يدفع أجرة، الأجرة اللي يدفعها خمسها حق الإمام وحق السادة، فعندما لا يدفع الخمس معناته أنه غسل شنو؟ بإشكال شرعي، تمام شيخنا؟ بإشكال شرعي. فإذا كان غسل بإشكال شرعي تمام، صلاة راح تصير مشكل لأنه لا صلاة إلا بالطهور، فإذا كان هذا الغسل باطل صلاة راح تصير باطلة. فإذن المسائل اسألني حتى أنه احنا شلون نتخلص من هالمسائل، شلون نحل مشكلتنا بحياتنا الاجتماعية، مو هسه أبويا آدم أنا خامسهم أبويا خامسهم يا أبويا ألفهم، هسه إذا كان ألفهم أو كان خامسهم شنو اللي يدخل بجيبي وبجيب الشيخ؟ كل شيء ما يدخل بجيبنا، طبعا بجيب الشيخ يدخل، أما بجيبي كل شيء ما يدخل لأنه أنا مجانا أنا أصعد، فعليه كل شيء ما يدخل بجيبي، فشنو الإصرار على أنه أنا الخامس أو أنا الألف؟ لا شيخ صاحبي وعلى رأسي يدري يعني من المخلصين والمريدين. أحسنتم مولاي سيدنا الفاضل، الله يتقبل أعمالكم بحق محمد وآل محمد. شكرا. سؤال الأخ حاج طبيب يقول فيها السلام عليكم سيدنا، هل يجوز شرب ماء الشعير الخالي من الكحول وهل نثق بصانعه إذا كان أجنبي وشكرا؟ طبعا ماء الشعير على نحوين، إما يكون فيه الكحول، والكحول إذا وصل إلى تقريبا 40 يكون فيه الإسكار، وقيل إلى 70، أما إذا كان دون ذلك فيقال لم يكن فيه الإسكار من حيث الكمية القليلة، أما إذا واحد شرب كثير فحينئذ يكون فيه الإسكار. فماء الشعير إذا غلى فإنه يكون فيه الكحولية، فإذا وصلت الكحولية إلى درجة فيه الإسكار فهذا مسلم يكون محرما شربه لأنه كل مسكر حرام. أما إذا لم يصل إلى حد الإسكار فمنهم من قال على أنه إذا كان بجانب طبي وعلاجي ولم يكن مسكرا فيجوز ذلك، ومنهم من قال لا حتى هذا المعنى، لأنه إذا كثر من شربه فإنه يوجب نوعا ما من التخدير والإسكار فيحرم حينئذ. فعليه النتيجة ماء الشعير الطبي اللي هو عبارة عن تقريبا الشعير الذي يوضع في الماء ويفور ذلك الماء من دون أنه تطلع من اللزوجة أو ما شابه ذلك، فحينئذ يكون شربه حلالا. أما إذا كان فيه نوع من اللزوجة ويدخل في حد الإسكار والمسكرية فيجب أن يكون حراما، والمسألة كما تعلمون اختلافية، وإنما ذكرت ما توصلت إليه من نظر الخاص. أحسنتم مولاي. سؤال الأخ كونا 2002 يقول فيه مريض لديه مرض ربو، ما حكم بخاخ الربو أثناء الصيام؟ أيضا هذه مسائل اختلافية، المفروض أنه الأخ لمن يسأل يسأل عمن يقلد، لأنه مسألة اختلافية ترجع إلى التقليد، أن هذا البخاخ إذا مجرد لا يصل يعني ليس فيه رطوبة بحيث يصل إلى الحلق وأخيرا يكون بمنزلة الماء الذي يدخل بحيث يصدق عليه عنوان الماء، فحينئذ يجب أن يكون مفطرا. أما إذا كان لا مجرد هواء فذلك لا يضر، هواء طبعا به رائحة خاصة وبه خواص خاصة، لكن يدخل في إطار الهوائية في عنوان الهواء، يعني الحكم إنما يتبع العنوان، الحكم دائما في الفقه يتبع العنوان، لأنه الحكم هو محمول والعنوان موضوع والمحمول إنما يتبع الموضوع، فإذا كان الموضوع هواء فحينئذ يجوز البخاخ، أما إذا كان الموضوع ماء ويصدق عليه أنه من مصادق مائية مثلا فحينئذ يكون حكم حكم الماء فيلزم أن يكون مفطرا. فالمسألة اختلافية والمفروض أن يرجع إلى من يقلده والله العالم. أحسنتم مولاي سيدنا. سؤال الأخ فؤاد أيضا يقول في سماحة الأستاذ السيد العلوي، ما هي كلمة وصية علماء وفقهاء الطائفة الشيعية إلى الجالية الإسلامية في المهجر بشأن العودة إلى العراق وتحمل المسؤولية تجاه البلد والشعب المسلم فيه؟ وما هي كلمة علماء الدين إلى عموم الشيعة لمقابلة الغزو الثقافي وخطر العولمة؟ وشكرا لكم. طبعا الخطر محدق، والخطر خطر لا سيما على الشباب، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمفروض أنه كل واحد يحمل هذا العبء الثقيل ويحمل المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويجابه الأخطار، الخطر الشيوعي، الخطر البعثي، الخطر الصهيوني، الخطر العلماني، الخطر الماسوني، الخطر الامبريالي. دول أخطار نحن محاطين بمثل هذه الأخطار، يعني سهام من كل جانب، فالمفروض أن الإنسان يتسلح بسلاح كامل، بدرع، بخودة، بسيف، بلباس حربي، من كل الجوانب لازم يتسلح، بظاهره، بباطنه، أمامه، خلف، الجهات الستة، من فوق، من تحت، يمين، شمال، جنوب، كل لازم الإنسان دائما يكون مسلح. وسلاحنا البكاء بمعنى التوسل إلى الله سبحانه وتعالى، وسلاحنا الدعاء، لأنه سلاح المؤمن الدعاء، كما أنه لا نملك إلا الدعاء، فنحن نتسلح بالدعاء، يعني بالتوسل بالله سبحانه وتعالى. إلا أنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة فكرية، قوة أسلحة، قوة، القوة الاقتصادية، القوة السياسية، كل ما يسوق عليه عنوان القوة، لابد أن نستعد لمجابهة العدو. والعدو على كل حال قاعد على ركبتين والآن يتربص من الدوائر، فلابد أنه كل مسلم شيعي سواء كان عالما أو كان متعلما، كان فقيها مرجعا أو كان مقلدا يقلد مقلد ومقلد، كلاهما إنما يكون كل واحد منهم مسؤول ويعمل بمقدار مسؤوليته، والميدانية التي تفرض تلك الميدانية عليه أن يعمل من خلال تلك الميدانية ومن خلال تلك المسؤولية، فكل واحد مسؤول عن هذا المعنى. طبعا الرجوع إلى العراق إنما الشخص هو الذي يشخص هذا المعنى، أما كموضوع عام فبوطنك وتحرر، والآن يحتاج إلى أبنائه، لا سيما أبناء اللي في الخارج. أنا حسب ما رحت للعراق وشفت الوضع يعني بالعراق، شعرت أنه بالخصوص رجال الدين أهل العلم، أنه كانوا في قوم مثلا أو في حوزة سوريا أو الحوزات العلمية الأخرى خارج العراق، وكذلك الأكاديميين يعني الشباب المثقف أيضا خارج العراق، واقعا بالنسبة إلى داخل العراق هذا ما لا يمكن أن ينكر، يعني حتى العراقيين نفسهم يعترفون بذلك، العراق اللي داخل العراق باعتبار صدام، وظلم صدام ما خلى أنه الشعب العراقي تتفجر علومه وتتفجر أفكاره وإبداعاته، يعني دائما كان يكبت الإبداع بالخصوص الإبداع الشيعي والفكر الشيعي، هاي المقابر الجماعية بعد تشهد على ما أقول، فكان يكبت هذه الأفكار الإبداعية الشيعية. أما الحمد لله بلطف من الله أنه الجماعة اللي طلعوا خارج العراق في المهجر الله تفضل عليهم أنهم ثقفوا أنفسهم بالعلوم اليومية بالعلوم العصرية، كما أنه شريحة كبيرة من أهل العلم ثقفوا أنفسهم بالعلوم الحوزوية أيضا، يعني الحمد لله الآن من حيث العلوم الأكاديمية ومن حيث العلوم الحوزوية تقريبا عندنا كوادر وطاقات خارج العراق، فالمفروض الآن طبعا أنا أعترف أنه آمن قليل بالعراق، لكن على كل حال إذا نوينا لله سبحانه وتعالى ودخلنا حتى لو أتت القاذفة مثلا لا سامح الله، فنكون حينئذ شهداء إن شاء الله، ما دام نقوم بالمسؤولية وفي خدمة الدين والمذهب إن شاء الله نكون شهداء إذا هم مثلا هذا عدم الأمان اللي موجود، لأنه كثير من الإخوة لما تسمعهم خارج العراق إنه ما يرجع للعراق يقول لك لأنه ماكو أمان، ماكو أمان أنا شلون أرجع أنا وأهلي، هو صحيح ماكو أمان، لكن لازم واحد يشوف يقدر الظروف أنه أيهما أهم، الأهم فالمهم، وكل واحد هو يعرف مسؤوليته ويعرف يعني محدوديته شقد يقدر يخدم. ربما مثلا جنابك الآن تذهب إلى العراق تقدر تخدم عشيرتك، تقدر تجمع شباب عشيرتك وتدرسهم، لأنه هناك قليلين بالدراسة بمستواهم العلمي تثقيفهم الديني حتى من حيث الثقافة الدينية. يعني أنا لا أذكركم في القضايا تتعجبون أنه من المعممين من جاءوا إلى إيران ونوى 10 أيام معمم، وحتى إمام جمعة في العراق نوى 10 أيام أنه يقيم في قوم، إلا أنه راح لطهران ورجع وبعد صايم هاي الأيام. قلت له شلون صايم؟ قال ما ناوى 10 أيام أفكر. قلت له رحت لطهران ورجعت، روحتك الطيران رجعت يعني خلصت الإقامة، يعني كثرة الإقامة. يعني هاي أدنى المسألة تجده بعض الأحيان يغفل عنه العالم اللي هو رجل الدين اللي المفروض هو يعلم المسائل للناس. فإلى هذا المستوى يعني أرد بينكم هالمستوى بعض الأحيان يصل الأمر. فعليه العلماء أهل العلم حتى من وصل إلى اللمعة أنا بنظري عليه أن يذهب إلى العراق، وكذلك الشباب المثقف الأكاديميين مهندسين أطباء وغير ذلك يذهبون إلى العراق حتى يملأوا الفراغ. طبعا أكو خطوط بالعراق، بس أنا ما أدخل بالجزئيات، وأنا أحاول أن القضايا السياسية ما أذكرها على المنبر، لكن أكو خطوط سياسية وأكو جهات سياسية يمكن الإنسان أن يعالج هذه الخطوط. وخلوها بذهنكم، ذول يقولون للعراق أولا ابتداء الجسم العراقي ما يتقبلهم، الجسم العراقي ابتداء ما يتقبل. ليش؟ لأنه هذا 30 سنة بعيد عن العراق وعايش ظروف مهجر غير ظروف العراق. العراق اضطهاد، فقر يعني اقتصادي، فقر علمي، من كل ناحية فقر. وهذا الأخ شوية عايش ولو هو بالنسبة إلى بلد اللي عايش به أيضا عايش في فقر، لكن مسألة نسبية بالنسبة إلى العراقيين في العراق عايش في رفاهية. لذا الشعب العراقي ماخذ نظرة عن الذين عاشوا بالخارج أنهم عاشوا برفاهية، عايشين مرتاحين باعتبار كانوا يجزون فلوس أهاليهم مثلا من خلال هذه القرائن والقرائن الأخرى، يشعرون أنهم عايشين برفاهية. فلذا ابتداء حسب ما أنا شفت بالعراق أنه ابتداء أنا والشيخ دار رحنا الشعب العراقي ما يتقبلنا بسرعة ابتداء، لكن عندما نعيش معهم بصبر ويعرفون أن نحمل لهم الخدمة جايين لكي نخدمهم، مو جايين نصيد السمك في الماء العكر كما عند بعض السياسيين. بعض السياسيين دخلوا حتى يصيدوا السمك في الماء العكر، هذا احنا ما عندنا شغل به. اما ذول الواقعين اللي يخدمون لله وفي الله، يخدم لشعبه ويخدم لوطنه، والانسان الصادق يبين صدقه، يعني يبين صدقه من خلال كلامه، اذا خرج الكلام من القلب دخل في القلب، يبين من خلال كلامه، من خلال افعاله، من خلال حوادث اللي تحدث، يبين انه هذا جاي واقعا يخدم. الشعب العراقي يتقبله بكل رحابه صدر حينئذ. ابتداء قلت لك باعتبار احنا مثل العضو الجديد، مثل واحد اللي مثلا يضيف عضو جديد على اعضاء بدنه، افرض ايديه مقطوعه عندما لا سامح الله، عندما يريد ان يضيف عضو جديد على اعضائه بيد جديده يضيفها، هذه اليد الجديده ابتداء مو معلوم، الاطباء يقول لك مو معلوم، ربما يقبل البدن هذه اليد الجديدة وربما الجسد لا يقبل هذا البدن هذه اليد الجديدة. فاليد العاملة الجديدة التي تدخل من المهجر إلى الوطن الحبيب العراق العزيز، عندما تدخل ربما هذا الجسم العراقي اللي الآن مقطوع اليدين من حيث العمل، مقطوع الرأس من حيث الفكر مثلا، مقطوع القلب من حيث الحب والإرادة والشوق، مقطوع كل الأعضاء، فعندما يدخل عليه من كان غريبا على جسده ابتداء وإن كان هو ابن الوطن لكن فعلا 30 سنة بعيد عن الوطن، عندما يدخل ابتداء ربما يصطدم مع بعض القضايا والظواهر اللي يشعر أنه مرة ثانية يرجع. لذا أنا أشوف بعض الإخوان رجعوا مثلا دخلوا في الشهر شهرين شافوا الوضع مدى يستقبلوهم فرجعوا مرة أخرى. لا، المفروض أنه يقاومون يبقون بأخلاق وبالصبر، والله سبحانه وتعالى من صبر ظفر، أخيرا يكون الظفر للصابرين إن شاء الله. فعلينا أنا نظري الخاص أنه من كان يحس بالمسؤولية ومن مسؤوليتي عنده شيء مثلا من ثقافة من علم، المفروض أنه يدخل في وطنه ويخدم الشعب العراقي، فإنه بحاجة إلى أمثال العلماء وأمثال المثقفين والخطباء وسماحة الشيخ وما شابه ذلك. أحسنتم مولاي العزيز. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله من أحد الأخوة يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، ما هو مفهوم وحدة الوجود ولماذا لقي صدى معاكس أي رفض عند كثير من العلماء؟ هذا بحث عرفاني مفصل، بس إجمالا أقول 13 معنى موجود بالنسبة إلى وحدة الوجود. بعض المعاني صحيحة نقول بها وبعضها كفر ولا نقول بها. فمن وحدة الوجود إذا كان يستشم منه الكفر أو يرجع إلى الكفر والعياذ بالله طبعا هذا لا نقول به. أما وحدة الوجود بمعنى أنه الوجود هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره، وهذا يصدق على واجب الوجود وهو الله، ويصدق على الإنسان وهو واجب الوجود لغيره، فإن كل واحد منهما ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، إلا أنه واحد ذاتي واحد تبعي. هذه الوحدة الوجودية نقول بها ولا يضر، لأنه وحدة وجودية لغوية لا يضر ذلك في المعتقد. أما وحدة وجودية حقيقية أنه أنا إنما انفصلت عن الله باعتبار أن الله كان بحرا وأنا حباب ذلك البحر، فانفصلت عن الله ثم مرة أخرى أرجع إلى الذات الإلهية، يعني وحدة ذاتية، وحدة وجود ذاتية، أنه أنا ذاتي ذات الله. وكما قال المنصور الحلاج إني أنا الحق، فإذا قال إني أنا الحق وأن الله تحت جبتي مثلا، إذا بهذا المعنى وأنه أنا السبحاني أنا الرحماني أنا الإلهي أنا فلان، ويكون حينئذ متصلا بذات الله سبحانه وتعالى اتصال ذاتي، هذه وحدة وجودية كفرية وباطل كما يذهب إليه بعض المتصوفة. لذا لا نقول بذلك، والله العالم بحقائق الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.